بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى إن شاء الله مع مختصر تحفة الحنبلي ومع كتاب العدو. العتق لغة الحرية والخلوص، وفي الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الدرق، وهو من يقول الشيخ مرعي وهو من أعظم القرب. النبي صلى الله عليه وسلم جعله فكاكا لمعتقه من النار، يعتق بكل عضو منه عضو من الايه من المعتق من النار، وده في تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وان يملك نفسه يملك منافعه وتكمل احكامه، يتمكن من التصرف في نفسه وفي منافعه بحسب اختياره، فيسن عتق رقيق له كسب. طبعا انت بتعتقه بجحر نفسه، لم يكن لي كسب، هو ينتفع بملك كسبه بالعتق، واخد بالك؟ مش هيكون عال على حد، يعني هو بيعمل وليه عمل، وانت اعتقته بجحر يعمل، مش تعتقه وبعد كده لا تخليه في الرق ينفق عليه سيده، بيقول لك ايه؟ ويكره ان كان لا قوة له ولا كسب. يجي يكره العتق ان كان العتيق ليس له قوة ولا ايه ولا كسب، واخد بالك؟ لانه طبعا السيد لما بيعتق تسقط نفقته عن الايه عن السيد، فيصير واخد بالك كلا على الناس، يحتاج الى الايه المسألة، فيكره انك انت تعتق مثل زي ما يكون لي كسب تعتقه، او يخاف منه الزنا او الفساد. يجي يكره ايضا ان كان يخاف منه لو عتق الزنا الفساد، يقطع طريق يسرق، لان ده عون على الايه على الفساد، او نخاف انه يلحق بضرر الايه بضرر الكفر او يرتد عن الاسلام. لكن ان علمنا ده نقول ايه ان احنا نخاف ان يحدث منه هذا، لو علمنا ان هو يحصل منه ذلك او ظنينا، يجي في هذه الحالة يحرم، لان ده وسيلة الى الحرام. اللي احنا كده تكلمنا على العتق، كل الاحكام اللي تكلمناها ديت وسن ويحرم واخد لك ومن اعظم القرب، كل ده برضو يدخل فيه الايه وهكذا الكتابة، نفس الاحكام ديت فيما سبق الكتابة. العتق يقول لك ويحصل العتق بالقول، بالقول من جائز التصرف، لا يحصل بمجرد الايه النية، لان انت بتزيل الايه بتزيل ملكك عنه، فيحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالملك ويحصل بالاستيلاد، وكل دول فصل او باب هياتي، واخد بالك؟ يبقى بالقول وبالفعل والملك والايه والاستيلاد من جهاز التصرف، فلا يحصل بمجرد النيه، لابد من ايه قول او فعل او ملك او ايه استيلاد. خلي بالك، ولا يحصل بمجرد النيه، لابد ان النيه يكون معاها ايه حاجه من دول، واخد بالك؟ لكن القول الصريح حتى لو ما نواش زي الطلاق كده، حتى لو ينصرف الى العتق، فهمت كده؟ لأن الوحده لا تكفي، لكن القول الصريح بدون يمضي بالعتق. وينقسم القول الى صريح وكنايه، وصريح وصريحه لفظ عتق ولفظ الحريه، دي الالفاظ وردت في الشرع لازم نعتبرهم كيفما او كيف صرفا بكل تصرفاتهم. يقول له انت حر، انت محرر، حررتك، أنت عتيق، أنت معتق، أعتقتك، فأنا يعتق ولو لم إيه ينوي العتق. لكن بيقول لك غير أمر ومضارع واسم فاعل، دولا واخد لك يقول رقيقه إيه حرره، ده بيؤمره اعتقه أو أحرره، أو يقول هذا محرر هو اللي بيحرر، واخد بالك؟ او هذا معتق، مش معتق، معتق. طب كل هذه الالفاظ لا يعتق ايه بها، لان ده طلب او وعد او خبر عن غيره، ما فيش واحد منها يصلح للانشاء ولا خبر عن نفسه عشان نأخذ به، فما يحصلش بها ايه الاعتقاء، الامر والمضارع واسم الفاعل ما يحصلش بهم ايه اعتقاء. وكنايته مع النية، يجي يقع العتق بكنايات العتق مع النية، ممكن مع قرينة ان العبد يسأله الايه العتق فيقول له لفظ من كنايات الايه العتق، زي امرأة مثلا تسأل زوجها الطلاق فيقول لها لفظ من الفاظ الايه كنايات الطلاق، يجي ينصرف الى الايه الطلاق، لان هي بتسأل الطلاق اصلا، فدي قرينة ان هو اراد الايه الطلاق. يجي كناياته مع النية 16، خليتك واطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك او لا ملك لي عليك او لا رقة لي عليك او لا خدمة لي عليك او ووهبتك لله وانت لله ورفعت يدي عنك الى الله انت مولاي، يجب يثبت له الولاء، او انت سائبة، السائبة ديت يعني عتيق وملوش عليه ولاء، يعني السيد ملوش ايه يعني، كان ده في الجاهلية بيحصل الكلام ده، يعتقه وما جاش لي عليه ايه ولاء، واخد بالك. العتق هنا ماضي، لو قالوا انت سائبة ومع النية يعتق اتفاق، لكن هو اختلف في ولاء، وهل هو فعلا يلحق الولاء مع انه اللي معتق ولا ما يلحقوش. المذهب عند الحنابلة المتأخرين واخد بالك ان يثبت للولاء، وعند المتقدمين لا يثبت الولاء. برضو من الكنايات اللي يقع بها الطلاق مع النية ان يقول ايه ملكتك نفسك فككت رقبتك، واخد بالك، يجي هذه الكنايات مع النية يقع بها الايه العتق. الجمهور ان الابناء تابعون في العتق والعبودية لمين؟ للام، الابناء يتبعون الايه الام. الامة بقى في الفاظ الكناية تزيد ان يقول لها السيد إيه، يقول لها انت طالق او انت حرام، او يقول لها اعتدي، ده الفاظ ايه كناية للأمة ان هو وكأن هي هو بيطاعها كزوجة، فيقول لها خلاص انت طالق يعني مش هطاعك تاني وكده، ايه برضه تخلى زي ما يكون بيقول لها ايه مثلا بتخليت لا تخدمني مثلا، يبقى دي الفاظ ايه كناية قابية مع النية العتق. ويعتق حمل لم يستثن، يعني المعتق لم يستثنيه عند عتق ايه عند عتق امه، واخد بالك. لان هو بيتبعها في البيع وفي الهبه، يجي يتبعها في العتق اولى، لكن لو استثنى الحمل لا يعتق، واخد بالك. يقال عند عتقه لأمه يستسلم ما في بطنه من حمل انه ايه لا يعتق معه، يقال ايه صح، لكن لو ما استسلموش يقال يعتق بعتق أمه. لا عكسه، يقال يعتق حمل لم يستسلم بعتق أمه لا عكسه، يقال اتفقوا ده في اتفاق على ان من اعتق ما في بطن امته خلاص يجي هو حر، امه مش حرة، مش الام مش هتتابع الفرع، الاصل ايوه الفرع اللي هتتابع الايه الاصل، لكن الاصل ما تتابعش الايه الفرع. يجي ده حكم الانسان الايه المنفرد، واخد بالك. ممكن واحد يتزوج اما ويشترط ان اولاده يكونوا ايه احرار، يبقى اولاد احرار وهي امه، واخد بالك؟ او يغر يقول انا تزوج حر وراح مزوجين امه ما يعرفش، يبقى اولاده ايه برضه؟ احرار. وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي، او لمن يمكن كونه ابنه انت ابني، عتق يعني مما يحصل بالعتق. ان قال السيد لمن يمكن كونه اباه، يعني مثلا يكون السيد عنده 20 سنة والرقيق واخد بالك عنده 30 سنة واكتر، يجا ممكن في 10 سنين ده محل الوطء، يجا ممكن واخد بالك، يجا ده احتمال انه يكون ايه ابوه، يقول له انت ابي واخد بالك. او لمن يمكن انه يكون ابنه يقول له ايه انت ابني، يجا في هذه الحالة يعتق عليه حتى لو ليه نسب معروف، ممكن يكون من وطئ ايه؟ من وطئ شبه. خلي بالكم من الحته دي، ده حتى الالفاظ ديت لما احمد حتى لو اما كده ماشيه قدامه وقال لها ايه خلي بالك يعني اخدها، فقال لها افسحي يا حره، فبانت امته قال لك تعتق عليه. لا ان لم يمكن الا بالنيه، يعني العتق بان هو يقول له انت ابني انت ابي ونحو ذلك، ان لم يمكن ان هو يكون اباه او ابنه لكبر او صغر ونحو ذلك الا بالايه بنيته بهذه الالفاظ الايه العتق. بعد كده خلص العتق بالقول، يدخل في العتق بالفعل. يقول ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحو أو خرقه، يحصل عتق بالفعل زي ما بيحصل بالقول. فمن مثل برقيقه، حتى لو كان التمثيل ده بلا قصد، حتى لو كان من غير جهاز التصرف، حتى لو كان من غير جهاز الايه التصرف، فمثل به فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما، يعني مثلا خصاه، او مثلا خرق منه عضوا تحصل به المثلة، جاب مثلا مسلة كده هوت يعني زي الابرة كبيرة كده وراح خرم ايه خرق ايده، لكن لو خرق اذنه عشان يضع فيها قرط مثلا خلاص. او حرق عضوا منه بالنار مثلا، حرق اصبعه، فكل ده يعتق عليه بلا حكم حاجة جهاز الافعال، وده من ترغيب الاسلام في الايه في العتق، تضييق منابع الايه الرق، يعني منابع الرق اغلقها النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، فكان يضيق عليها. ما عدا مثلا العتق في الايه في الحرب، لو واحد واخد بالك في الحرب ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ان شاء الله حارب امريكا كده وناخدهم سبايا ان شاء الله. او استكرهه على الفاحشة، يعني فعل به وهو مكره العبد الفاحشة مقدرك او الامة، ده بيعتبره مثلة مقدرك انه يضر بيها. مثلا يقول لك او وطئة من لا يطأ مثلها لصغر فأفضاها، يعني يجي السيد وطأ أمة صغيرة لا يطأ مثلها فخرق ما بين سبيليها، أخذ بالك؟ كل هذه الحالات اللي احنا ذكرناها هيعتق فيه الايه العبد في جميع هذه الحالات، لكن لا عتق بخدش، يعني جرح كده بسيط، جرح بسيط وضرب ولعن زي ما يهدد، يعني ما فيش اي حاجة من دول. النوع الثالث العتق بالملك، ويحصل بالملك لازم يكون من مكلف رشيد وغيره، فمن ملك لذي رحم محرم ملكه بقى بأي طريقة من طرق الملك، شراء، هبة، إرث، غنيمة، وكان هذا العبد اللي ملكه هذا السيد رحم محرم ابو جده ايه وين على ولده وان سفر وقد لك اخيه اخته ابن اخوه ابن اخته عمه عمته خاله خالته سواء كانوا متفقين في الدين او مختلفين. فكان ذي رحم محرم من النسب يعتق عليه ولو حملا حتى لو كان هذا المملوك ايه حمل. زي واحد مثلا يشتري زوجة ابنه وهي حامل من ابنه يجي الحمل ده هي مش رحم ليه، زوجة ابنه مش رحم، لكن الحمل ده ابن ابنه رحم ليه، واخد بالك؟ او اشتري زوجة ابيه او زوجة اخيه وتكون حامل يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ملك ذا رحم محرم فهو حر. طب اشترى ابن عمه، ابن عمه مش محرم واخد بالك؟ يبقى ده ما ينفعش، ده مش رحم لك مش محرم. يبقى لا احنا لازم ذي رحم محرم. طب اخوه ده محرم ليه؟ ابن اخوه ايوه ابن اخوه عمه سبحان الله. لكن الاخ نفسه لا. ايوه صح نعم. ما هي القاعده ان هم اللي اعتبر ده رجل وده زوجه يجي يحرم على التأبيد. لا ده رحم دي المصاهره. طيب ما لا لازم شرطين وخلي بالك ولا محرم من الرضاع زي ام من الرضاع وابو من الرضاع ولا الربيبه حتى ولا الربيبه واخد بالك ولا ام الزوجه ولا بنت الزوجه دول ما يحرموش عليه. احنا لازم رحم محرم من النسب. شفت الحديث شرحه كده يعني. لو ملك ابن او ابن او اب يعني ابن او اب من ايه من الزنا دول ملوش ما يعتقوش عليه دول اصلا ايه مش دول اجانب عنه. ما فيش احكام ابوه ولا بنوه لا في الميراث ولا في الحجب ولا في المحرميه ولا في الانفاق ولا في اي حاجه خالص ولا في الولايه فما فيش نسب بينهم شرعا. ها هو بيقول تفسير ذي رحم محرم من الناس كأبيه وجدي وإن عاد وولده وولد ولدي وإن سفر وأخيه وأخته وولدهما الأخ والأخت ذي رحم محرم. يعني واحد يتزوج أخوه ولا أخته؟ لا هو المقصود أنه يكون رحم يكون محرم لها هي يا شيخ دول يعني محرم يعني قرار معنى كلمة ذي رحم محرم ما احنا بنقولها يعني ايه قرابه من النسب تحرم زواجهم على بعض. بس طيب لو اعتبرنا واحد منهم ايه ذكر واحد انثى يجي يحرم على التأبيد. وان ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسرايا. طيب كده بقى ملك البعض واخد بالك ما يكونش بارث يشتريه واحد يدهله هبة أو وصية أو غنيمة وراح هو عتق البعض دوت عتق الايه البعض اللي هو ملكه فالباقي يقوم عليه والايه طالما انه يكون يملك ايه يملك ثمن الباقي يقوم عليه قيمة عد وايه ويعتق الباقي ويغرم قيمة الباقي ده لايه لسيده. ايوه كان عتق خد بالك الجدائي اللي هي ايه بالسرايا ده ان كان موسر وبيغرم حصة ايه شريكه. لكن هو ما كانش موسر بقيمة باقيه خلاص يجي انت الجزء اللي ملكه او انت مثلا الجزء اللي هو ملكه يعتق عليه على طول. طب انت موسر مثلا بكام بجزء تاني يجي ايه نقاوم الجزء ده واشتريه يجي اخذت جزء اكبر منه. ما فيش غير ان انا ما عنديش مش مسر باي جزء جاء انا بس يعتقد الجزء اللي انا ايه ملكته قدامه بعض. لكن لو ملكه بارث واخد بالك ايش معنى بارث لانهم لا ينسب الى اعتاقهم لا ينسب إلى إيه؟ ما هو خده بدون فعل ولا خصر، غير حتى الهبة، ممكن هو يطلب الهبة أو يقبل الهبة، ده الإرث بيدخل عليه قهرا، واخد بالك؟ وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك، يعني نفس الاحكام ديت اللي يعتق حصته من عبد ايه مشترك بيقاوم عليه وهكذا. فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه، هو هنا اعتق، نعترف كل منهما بحريته، هو واحد مثلا اتنين شركاء في عبد والاتنين موسرين، فده يقول لا ده شريك اللي اعتق، على اساس ان هو ايه لما يقول شريك اللي اعتق هيعتق على شريكه وياخد منه ايه نصيب، والتاني يقول والتاني يعكس، ما فيش بينه بينهم، واخد بالك؟ طب هما الاثنين هو العبد ده هيعتق، لان ده معترف ان ده شريكه وده معترف ان ده شريكه، خلاص كده ايه واخد بالك؟ كل منهم اعترف، كل واحد منهم اعترف بحريه الايه العبد، لان بيقول ده شريكي وشريكه ده موسر، خلي بالك لازم يكونوا موسرين، وشريكه ده موسر يجي يقدر يدفع ثمن البيع يجي هيعتق عليه، وده يقول ده شريك يجي هو، هما الاثنين اعترفوا بحريه اتفقوا على ايه يجي العبد ده هيعتق، واخد بالك؟ وكل واحد منهم يحلف لصاحبه عشان سريه العتق، واخد بالك؟ ويبرأ بقى كده، اللي ينكل اللي نكل عن اليمين يقضى عليه، اللي ينكل عن انا بحلف ان هو اعتق عشان ياخد منه ثمن ايه الجزء بتاعي، وهو اللي قال لو انا ما حلفتش يبقى انا كده نكلت على اليمين يقضى عليا بالايه بالنكول، واخد بالك؟ والزم انا الايه الحكم. طب لو الاثنين نكلا خلاص دول متماثلين يسقط حقهم هم الايه هم الاثنين، والجيش ملهوش ولاء على ده ولا على ده، واخد بالك؟ ويكون ولاء البيت الايه لبيت المال، الا ما لو اعترف احدهم بايه بعتقه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق مين يعني قيمة الجزء بتاع ايه شريك الايه لاعتراف. فصل في تعليق العتق واضافته، ويصح تعليق العتق بالصفة، يقول مثلا ان فعلت كذا فانت حر، ده تعليق محض ومش هيعتق قبل وجود الصفة، العتق معلق يجي يتعلق بيها زي الطلاق. خلي بالك السيد لا يملك، ولا الزوج لو علق الطلاق على شيء ما يملكش ان يرده، لا ده يمكن السيد لمخرج لما يعلق، واخد بالك؟ ممكن اه، لكن السيد ده كملوش، الزوج خلاص انتهى الموضوع. يبقى السيد لا يملك التعليق حتى لو اتفق هو والعبد على بطاقة تاريخ ما يملكوش، واخد بالك؟ دي بقت صفة لازمها ألزمها ايه نفسه زي النذر كده. وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة، بعد التعليق وقبل بعد لكن قبل وجود الصفة، واخد بالك؟ يهب يصي به اي حاجة. طب الصفة وجدت وهو في ملك غير المعلق، لا يعتق، مش هيعتق. ليه؟ لان مش هو اللي مالكه، مش هو اللي علق، واخد بالك؟ يبقى لا طلاق ولا عتاق ولا بايع فيما لا يملك ابن آدم. طب لو عاد لملكه بقى يرجع التعليق تاني، كأنه ما فقدش ملكيته وكأنه صفة ما جاتش قبل ذلك ومش في ملكه، يعود الايه فمتى عادت فمتى وجدت هو في ملكه يعتق ايه عليه. ولا يبطل للتعليق يعني الا بموته، يعني موت الايه المعلق، يعني كده زي الملكه زوال غير قابل للعود. هي اسلوب الحصر هنا فيه اشكال، هم كل الكتب بتكتب ايه ويبطل بموته، يبطل التعليق، لكن اسلوب لا يبطل الا بموته، واخد بالك؟ هيجي في التدبير ان التدبير يبطل بوقف المعلق عتقه، التدبير يبطل بوقف المعلق ايه عتقه بالموت. يجي في تاني حاجه تاني التدبير، واخد بالك؟ يبطل برضو بالايه بالوقف. فالعباره هنا ولا يبطل الا بموته، لا يبطل التعليق الا بموته، لا ممكن برضه يبطل بالايه بالوقف او البل، لا هما الوقف، واخد بالك؟ ف يعني طبعا هو ايه، وكان قال الاول ايه يبطل بموته، ما فيش اسلوب الحصر والقصر، ده كلام الليبل يعني. ولا يبطل الا بموته فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لغو. وخلي بالك هو علق كده السيد لما يقول لعبده لو دخلت الدار بعد موتي، واخد بالك؟ هو قال هو حاج وعلقها بعد ايه بعد الموت، فانت حر، ده بيعتبر لغو لان علق العتق على صفه توجد بعد موته وتوجد بعد زوال ملكه عنه، فلا يصح هذا التعليق. ماشي؟ فجالها على حاجه تحصل، قال لان هي حاجه عكسها تاني، وفيها قولين في المذهب، فنفهم ده ترى عشان لما نيجي نفهم ديك ونقارن بينهم. فالان قال له ايه صفه، علق على صفه توجد بعد ايه بعد موته، يجي هو قال هو حي لكنها توجد وتتحقق بعد الايه الموت، وفي هذا الوقت يكون زي ملكه ايه عنه، فلا فده لغو فلا يقبل التعليق في هذا الحال، ده دخل في ملك الورثه يا جماعه مش يقبل التعليق خلاص. ويصح انت حر بعد موت بشهر، زي براء الدين اللي كان بيسعى عليها الشيخ بس يعني احنا مش هنوسع يا شيخ، مسألتي الوقت خلينا نخلص. ويصح من مالك ان يقول ايه لرقيقه بقى انت حر بعد موتي بشهر، واخد بالك؟ في قول في المذهب وبيرجحوا كتير من الحنابلة ان الصفة ديت زي ان دخلت الدار بعد موتي بيعتبر لغو، يعتبر دي لغو برضه، ده قول بيعتبر في المذهب. الرواية ديت لازم نطلب تفريق بينها في المذهب، ايه الفرق بين ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر وبين انت حر بعد موتي بشهر، واخد بالك؟ فانا وجدت عبارة كده بيفرقوا بينهم يعني بين احنا ما نجدناش طبعا القول الثاني لان احنا مش هنوسع في الايه المساله. فبيقول له ايه وجه الصحه هنا ان الصفه عقدت بعد الموت بشرط ذكروا في حال ايه حياته، واخد بالك؟ فايه عمله بشرط مش تعليق، واخد بالك؟ حال ايه حال حياته. بيقول زي بالظبط لو قال له ان لو انا مت وقيمتك زادت على مؤنة دفني فانت حر، واخد بالك؟ لكن انت دخلت الدار فانت حر بعد موتي، الصفة عقدت في حال الحياة، لو مات تبطل الايه الصفة فلا يحصل الاجر. وده قول وتفريق، ان كان برضه تفريق مش قوي وضعيف، واخد بالك؟ لكن هذا قول في المذهب، بيفرجوا الصيغه ديت انت حر بعد موت بشهر بين حقوق الوصيه، بين حقوق الايه يعني هذه المساله بكانه وصى بموته فان خرج من الثلث يعتق، واخد بالك؟ لكن ما بيعتبروش الصيغه الاولى، واخد بالك؟ الصورة دي ظاهرة جدا لا تصح، ان دخلت بعد موتي، واخد بالك؟ الدار بعد موتي فانت حر، دي بيعتبرها لغو ودي ما فيهاش مشكلة. الثانية دي بيجي الأقرب فيها صيغة ايه؟ ها؟ وصية، نتيجة وصية. شبيهة بالتدبير. يعني هي التدبير ضعيف، واخد بالك؟ ف فأنت حرمان وتشار، فبيقول دي وصية ودي الأقوى إن هي إيه وصى، إن خرج من الثلث يعتق، إن ما كانش من الثلث مش يعتق إلا بإذن الإيه الورثة. طبعا هو طبعا بيقول يصح أنت حر بعد موته بشهر طالما إنه يصح، ها يجي ما ينفعش إن الإيه الوارث يبيعه خلاص. ويصح قوله كل مملوك، طبعا ده لما يكون حر اللي بيقول كده، مش رقيق، الرقيق ما يملكش اصلا، حتى هو حتى لو ملك بعد كده، لكن وقت القول ده هو ما يصحش منه ايه، زي واحد مثلا مش متزوج واحده يقول لها ايه انا لو تزوجتك في طالق، هو ما يملكش، انما الطلاق لمن اخذ بالايه بالثقه، هذا الوقت لا يصح فيه ان هو ايه انه مش اهل للتطليق. فالحر العبد مش اهل للملك، لكن الحر اهل للملك، فيقول ايه كل مملوك املكه فهو حر، فكل من ملكه عتق. ناخد بالك، ممكن يقول انا مثلا ان ملكت فلان فهو حر، ماشي لو ملكه يعتق. واول او اخر قن املكه، واخد بالك، حر، يعني خلينا بس نقسم العباره، اول او اخر قن املكه حر. طب دي سهله جدا، اول قن املكه فهو حر، دي سهله انه اول واحد ايه يدخل في ملكه يحرر، واخد بالك، لكن اخر قن املكه فدي مفروض ان هي ايه، واخد بالك، يعني مش لما يموت بقى نعرف ان اخر واحد ملكه ازاي، او طول اللي هو مش يملك ومعسر وبتاع ونيأس ان هو ايه يملك، يجي اخر واحد ملكه هو اللي يحرر، واخد بالك. او لما يقول اول او اخر من يطلع من رقيق حر، اول او اخر من يطلع من رقيق حر، اول ماشي اول واحد يطلع من رقيق حر، اخر واحد طب ممكن يطلع واحد بس، ممكن يطلع بعد واحد تاني، طب برضو لما ايه نفس الايه لما برضو نيأس. لكن هو شوف المذهب بقى عبارته، احنا شرحنا لكم ان هو عنده عده، المذهب راح حل لنا المشكله عشان اللي بدا عمل اشكال في هذه الايه المساله، واخد بالك، ان هو يكون عنده جماعه. لكن هو شوف المذهب يقول لك ايه، شوف العباره بقى منتظمه، يقول لك ايه واول او اخر قن املكه، واول او اخر من يطلع من رقيق حر، فلم يملك او لم يطلع الا واحد عتقه. يبقى لو اللي هو لم يملك الا واحد بس، واخد بالك، يعتق، ولم يطلع الا واحد بس يعتق. يقول لك لان ايه تعليل، لان ليس من شرط الاول ان يجي بعديه واحد تاني، وليس من شرط الاخر ان ياتي قبله اول، واخد بالك، لان الله عز وجل من اسمه الاول والاخر، اول ليس قبله شيء واخر ليس بعده شيء. وكان برضه يعني حتى الاشكال اللي عمله اللبدي ان احنا لازم نيأس بقى حتى في الايه، اول ماشي سهله ماشيه، اول واحد يطلع حر، واخد بالك، لكن اخر واحد لازم نيأس بقى ان هو ايه هيملك غيره. والكلام ده فيها كلام طويل في المذهب، لو خد بالك، يعني واحد قال اول امرأة املكها فهي حرة بعد موت رسول، فملك امرأة، وخد بالك، او اخر امرأة املكها بعد موت فهي حرة، ملك امرأة ما ينفعش يطأها ولا واخد بالك يعني ولا يبيعها ولا كده، لان هو علق ايه ما بخلي بلاش الوقت ان هو ايه، لان هو ممكن لو استثنيه يطأها، ممكن ما يبيعهاش الا اذا ملك ايه واحدة اخرى بعدها، ما بيجيتش هي اخر ايه اخر واحدة، فالتانية ديت يجي الحزن في الاولى ما ينفع لحد ما يملك واحدة اخرى ايه بعدها، يجي في عنده اشكال في هذا الايه العبارات. المهم، ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق. لو ملك اتنين مع بعض او الاتنين طلعوا مع بعض يعمل جرعة وشوف مين اللي تطلع جرعته هو اللي ايه اللي يعتق. زي الطلاق لو واحد قال لزوجاته اول امرأة لي تطلع تبقى طالق طلعوا كلهم طلق واحدة منهن بايه بقرعة. فصل. وإن قال لرقيقه يعني سيد قال لرقيق أنت حر وعليك ألف. هو حرر في الأول كأنه مش رابط الاثنين ببعض. أنت حر وعليك ألف يعتق بلا شيء وفي الحال لأنه أعتق بلا شرط وجعل عليه عوض فهو ما جبلوش فيعتق هذا العبد ولا يلزمه أي شيء لهذا السيد. وإن قال له أنت حر على ألف أو أنت حر بألف أو أنت حر على أن تعطيني ألفا دي شروط كلها أو بعتك نفسك بألف يجي لا يعتق حتى يقبل لأنه أعتق على عوض قبلك يجي لا بد من أن هو يقبل هذا العوض. لو قبل هتلزمه الألف. وعلى أن تخدمني سنة يعني من قال لقني أنت حر على أن تخدمني سنة أو شهر إذا هذه الحالة يعتق في الحال من غير ما يقبل وتلزم الخدمة. ليه؟ لأن الخدمة دي منافع العبد ملك المين ملك لسيده فكأنه أعتقه واستثنى إيه خدمة مدة أو تطول أو تقصر إذا في هذه الحالة هيعتق بلا ايه قبول. طب مرة تاني لو قال ان خدمتني سنة فانت حر لا يعتق الا بعد ما يخدم سنة واخد بالك. طب لو السيد مات في اثناء السنة لن يعتق عشان ما خدمش سنة كده. ايوه. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. يقول مثلا إيه تخدمني شهر تخدمني سنة يجوز. ومن قال رقيق حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق كل لأنه مفرد مضاف فيعم. يجي من اللي يقول رقيق حر أو زوجتي طالق هو لي متزوج أربع أو لي أكثر من عبد ومن هوش واحد معين يجي اللفظ ده لفظ ايه عام فكل عبيده ايه يعتقوا وكل زوجاته يطلقنا لان كلمة لفظ رقيقي وزوجتي دي صيغة ايه صيغة عامه. يجي بالظبط كأنه عيانهم قال انت حر وانت حر وانت حر وانت طالق وانت وهكذا. باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت. تعليق العتق بالموت يعني الموت المعلق كقوله لرقيقي إن مت فأنت حر بعد موتي. سميت ثم التدبير بذلك لأن الموت دبر الحياة ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. طب الوصية تصح من مين؟ تصح من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميز أو سفيه. شوف الكلام ده باب الايه الوصية. أيوة. او من مميز ولو من مميز ولو سفيه يجي تصح من محجور عليه لسفه او من محجور عليه لفلس، وتصح من مميز يعقل. بس ده بخلاف العتق بالمباشرة. العتق بالمباشرة ما ينفعش في الحاجات دي، لان العتق بالمباشرة هيفقد هو حي وده ضرر عليه. لكن التدبير بعد ايه؟ بعد موته. يجي هو في حياته مش هيتضرر، وبعد موته هينتفع بالاجر، اجر الايه العتق. ويعتبر كونه من الثلث عشان كده التدبير ده ضعيف. عشان كده لو هيجي ان شاء الله لما يطأ رجل سيد يطأ امته اللي مدبرها ام ولد، تجي ام ولد، وام ولد تعتق عند الموت ان هي ام ولد مش مدبره، واخد لك؟ هنشوفها هنتكلم عنها. يبقى هنا هو بتعتق من الثلث، واخد لك؟ شوف ثلث ماله يوم موته، لان ده تبرع بعد الموت. شبيه بالوصية من الثلث. صريح الألفاظ لفظ العتق حرية إذا كان معلقين بموت السيد. يقول أنت حر بعد موتي، أنت عتيق بعد موتي، أو بعد موتي أنت محرر، أو بعد موتي أنت معتق. التدبير يقول أنت مدبر، وتصرفاتهم بقى يقول له دبرتك. لكن لما يقول له ايه دبر، لا ده بيعمل تدبير غيره. ادبر ده مضارع، هو ما عملش برضه ده وعد. مدبر ايوه مدبر برضه. وكناياته كالعتق، يقول له مثلا ان مت فانت لله، او فانت مولاه، او فانت سائبه. دي الكنايات لابد يكون معها ايه النية. ويصح مطلقا كأنت مدبر، ويصح التدبير مطلقا يعني ايه من غير قيد، واخد بالك؟ غير مقيد ولا معلق. يقول له انت مدبر. ويصح مقيد، يقول له ان مت في عام هذا او في مرض هذا فانت مدبر. يبقى جائز. يبقى ايه؟ ان مت على الصفه اللي قالها يعتق من الثلث، خرج من الايه الثلث، والا فلا. ويصح التدبير ايضا معلقا، يقول ان قام زيد فانت مدبر، ان شاف الله مريض فانت مدبر. واخد بالك؟ يجي نوجد الشرط في حياة السيد يجي مدبر وإلا فلا. ويصح مؤقت، يقول أنت مدبر اليوم أو سنة، يجي مدبر تلك المدة، لو مات فيها السيد يعتق وإلا فلا يعتق. ويصح بيع المدبر وهبته ووقفه، واخد بالك؟ حتى لو كان المدبر أما، حتى لو باعه في غير دين. وطبعا المسألة دي صعبة، أنه مدبر ويبيعه، واخد بالك؟ اللي يدل عليها حديث جابر في البخاري ومسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، وما كانش ليه من المال غيره، فالنبي باعه ب800 درهم وارسل اليه هذا الايه. فده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه باع العبد الايه المدبر، يجي لذلك يصح ايه بيعه وقفه وهبته وكل حاجه. فان عاد لملكي عاد التدبير، يجي هو باعه خلاص وفقد التدبير، لو بعد كده اشتراه تاني يجي يرجع برضه ايه على نفس الصفه، واخد بالك؟ ويبطل بثلاثه اشياء: بوقفه، لأن الوقف ده لازم يكون مستقر، ف فمش هينفع بقى ايه يقفوا ويبقى ايه يبقى يعتق بعد كده هو على الموت، لا لازم يكون مستقر فيبطل التدبير. وبقتله لسيده طبعا استعجل، واخد بالك، ما اجر له لعتقه فيعاقب بنقيض قصده زي القاتل ما يرث. وبإيلاد الأمة، هنا يعني ان هي تصير ام ولد، هو السيد عنده أمة ودبرها تموت عن ايه، تعتق عن دبر منه، وكذا راح ايه استولدها فبقت ام ولد. طبعا التدبير ده بيخرج من الايه من الثلث باذن الوارث فضعيف، وام الولد ام الولد تخرج من اصل المال، واخد بالك، هي تعتق كأم ولد اقوى من هي تعتق بالايه بالتدبير. بقى مش هنقف من الثلث، لا ده هو ايه، واخد بالك، ام الولد تعتق حتى لو كان المال كله تستغرقه، واخد بالك، يعتقها ولدها عن ايه دبر من سيدها. لو زاد الثمن على الثلث بعد التدبير يعتق الثلث منها، تعتق، هي تمثل على اسم خلاص ده باذن باقي الورثه، واخد بالك، فهي ما هي مش هتعتق الا اذا كان من الثلث، الورثه ما اذنوش جاءت مباعطه، واخد بالك. وولد المدبره الذي يولد بعد التدبير كهي ولدها من غير مين، من غير سيدها، لو سيدتك ام ولد واحرار، وولد الاحرار حر اقوى، لكن ولدها من ايه، من غيره، من غير سيدها، هو دبرها، ولدت بعد التدبير بيبقوا حكمهم زيها، يبقى هم بمنزلتها، واخد بالك، يعني يعتقوا ايه عن دبر من السيد، سواء كانت حملا به حين التدبير او حملت به بعد التدبير. هي استحقت الحرية بموت ايه، بموت سيدها، واخد بالك، فيتبعها ولدها زي ام الايه، زي ام الولد. ولد الام السيدة حر، لو هو اذا اشترط حريته، واخد بالك، ممكن يبقوا عبيد عنده، اذا اشترط حريتهم يبقوا احرار، واخد بالك. خلي بالك، شوف المسألة انتكم بتسأل عنها، وان لم يفي الثلث بمدبرة وولدها، بس فيها زيادة شوية، فالان هم اللي هي المدبرة ديت وابنها يبقوا ايه، يعتقوا بعد موت الايه السيد، يخرجوا من ايه، من الثلث، لا الثلث مش شايف الا بواحد بس منهم يقرع بهم، واخد بالك. وله وطؤها وان لم يشترطه، سواء كان بيعطاها قبل التدبير او لا، اما فخلاص وملكه، ووطء بنتها انجازا، يعني ما كانش وطأ امها، يطأ البنت مش مشكله، لانه يملك البنت ويملك ايه امها. ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب لكافر الزم بذات ملكه عنه، عشان لا يبقى ملك كافر على مسلم، واخد بالك، بخلاف ام الولد. ام الولد حتى في المثل بيقول لك ايه، تعزل عنه، تبقى ينفق عليها، تعتق بعد موته، لكن تبقى في بيت امرأة أمينة وينفق عليها ولا يقربها. المولاد لو كانت لكافر، وكذلك لو هي مسلمة يعني. يجي لو أسلم مدبر أو قن أو أسلم مكاتب لكافر، نلزم الكافر إنه إيه؟ إنه يزيل الملك إيه عن هذا المسلم. فإن أبى خلاص الحاكم يبيع عليه، يلزم، قدرك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. باب الكتابة. ويبيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح، معلوم يصح السلم السلم فيه. وهي الكتابة في الشرع بيع السيد لرقيقه سواء كان ذكر او ايه او انثى. بيبيع السيد لرقيقه ايه نفس رقيقه ذلك بيشتري رقيقه من نفسه من السيد بمال مقابل مال. ولازم المال ده ما يكون شيء ايه يصح انه يتملك مش يكون خنزير ولا خمر ولا كلام ده في ذمته. لازم المال ده يكون في ذمه الايه ذمه الرقيق. لازم يكون منجم كمان. ياتي ان المذهب انه كان المال غير منجم ما ينفعش الكتابه. ويكون في ذمته مش مال معين يقول له لا هو ده مال في ذمه الايه هو هيستسعيه وبعد كده يملك وبعد كده ايه يسدد له الاقساط. وهذا المال اللي في ذمه الرقيق مباح يعني لا انيه الذهب ولا انيه الفضه ولا اي شيء محرمه معلوم ما يكونش مجهول لان ده بيع والبيع ما يصحش مع جهاله الثمن. ويكون هذا المال المعلوم يصح السلم فيه يعني الجواهر ما ينفعش عشان ما ياخدوش الى التنازع. اقول انا جبت انت قلت لك انا يعني خليتك اشتريت نفسك مقابل جوهره مش عارف يبتدي يختلفوا حجمها وصفاتها لا تنضبط ما يصحش يجعل مال الكتاب. وهذا المال اللي يصح السلم فيه يكون ايه منجم بايه بنجمين فصاعدا يعني ايه اكثر من اثنين اكثر من قسطين يعني يعلم قدر كل ايه كل نجم. احنا عقدنا على دراهم او دنانير مقدار كذا نعرفه واخد بالك ومدته. ما حتى بعض الناس قالوا المكاتبة مشتقة من الايه الكتاب والكتابة ضم ضم الحروف لبعضها تيجي كلمة فهو بيضم النجوم لبعضها يجي ايه يجي حر. يجي لازم اقل حاجة تكون مفتقرة الى ايه نجوم اقل حاجة نجمين اقل جمع ايه اثنين عشان يضم احدهما الى الاخر. بس لازم نعرف مش لازم يكون القسطين متساويين ممكن ده كبير وده صغير لكن لازم نعرف قدر كل قسط والمدة اللي بينه. حتى لا يحصل تنازع يعني. ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب. يجي الكتابة مش لازم الأجل بتاع الكتابة يكون حاجة كده يكون مثلا في كل سنة مثلا نجم ولا بتاع لا مش لازم ممكن يكون ايه ساعتين في الساعة دي هات مبلغ وفي الساعة دي هات مبلغ مثلا ممكن يصح كده. مش لازم يكون أجل ليه وقع في القدرة على الكسب. فإن فقد شيء من هذا يعني من هذه الشروط اللي ذكرناها فالكتابة فاسدة. وهيتكلم إن شاء الله عن ايه الكتابة الفاسدة. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لان هي معاوضه هي زي البيع وزي الايجار. ولا تصح الا بالقول. يجي لا تصح الكتابه الا بالايه بالقول واخد بالك. يعني السيد يقول لمن يريد ان يكاتبه كتبتك على كذا فهو طبعا بيقول بالقول عشان ايه ما ينفعش بالكتابه ولا الاشاره حتى ايه حتى كانت مفهمه حتى كانت من اخرس او من معتقل اللسان. ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف. جلازة الكتابة يكون السيد إيه جائز التصرف. لا تصح من سفيه ومحجور عليه الفلس زي البيع. ولازم المكاتب يقبل كمان لأن دي عقد معاوضة إيجاب وقبول زي البيع بالظبط. لكن لو كتب المميز يصح لأن بيع وشراء بإذن زي دي يصح واخد بالك. لما وهو مش يصح ليه تصرف الا باذن مين؟ وسيده بيكاتب يبقى كان سيده اذن ليه في الايه في المكاتبه يبقى تصح، اذن ليه في القبول يبقى تصح. لكن لو هو مميز ما يصحش ان المميز يكتب رقيقه، لكن لو هو اللي رقيق يصح المميز يعني. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه أعطى؟ أول ما أدى المكاتب ما عليه من إيه؟ من مال الكتابة لسيده يقبض منه السيد أو ولي السيد واخد بالك أو أي حد أبرأ أو لسيد يكون أبرأ منه أو أبرأ من بعضه يعتق في هذه الحالة لأنه ما يجيش عليه شيء أدى ما عليه من الكتابة فيعتق. لو معاه تاني مال زيادة فده يجي للمكاتب. لو كان قبل المكاتبة السيد مملكه يجي بعد ذلك أو لأنه يكون إيه له وليس للسيد. وإن أعتقه سيده وبقي عليه شيء من الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. لو السيد أعتق قال له اديني مال كتابة وبدأ يدفع له شوية بعد كده راح السيد أعتق هو. المال اللي معاه لمين؟ للسيد. لأن هو أصلا يعني هو المال ده اكتسبه كله قبل ما إيه؟ ما يعتق. فكان عبد والعبد لا يملك فهو ماله ايه لسيد. لكن المال يكسبه بعد غير قل له ما ياخدش دي حصه. لا مش هو جزء من الكتابه والجزء ما هو لغى الكتابه بقى لغى بالعبد لما اعتق لغيه او مات قبل وفائها. مات المكاتب قبل ايه ما يذهب نجوم الكتابه كلها يجي العبد دور المكاتب قن ما بقى عليه ايه درهم يجي كل اللي معاه برضه لمين لسيده. لأن الكتابة هي بتنفسخ بالإيه؟ بموت المكاتب قبل ما يؤدي كل ما عليه. يجي ده برضه عبد لا يملك يجي كل ما معه لسيده. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحق يعني مغصوب مسروق نحو ذلك لم يعتق لأن القبض هنا إيه؟ فاسد. طب ما قال هو حر ما قال هو حر اعتمادا على صحة الايه القبض والقبض طلع غير صحيح يجي خلاص. فصل. ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والايه والإيجار. وخش في الاستئجار والاستدانة ولك الكتابة وضعت اصلا لايه لتحصيل العتق ومش هيحصل عتق إلا لما يؤدي العوض ومش يمكن تأدية العوض إلا أن بالتكسب. خد بالك. طب لو استدان خلاص الديون اللي عليه دي متعلقة بذمته يؤديها بعد عتقه. والنفق على نفسه ومملوكه جاي يملك المكاتب أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى مملوكه المكاتب ممكن يملك عبدا بإذن سيده. هو السيد بيأذى ليه في التكسب ممكن يشتري عبد على نقيبه ممكن لكن ملكه غير تام يعني ملك المكاتب ملك غير ايه تام. مثلا عليه كفارة ما يكفرش بمال إلا إذا أذن له سيده لأنه في هذه الحالة يكون في حكم الإيه المحسر ما هوش مال. وبرضه لا يسافر لجهاد لأنه هو أيوة بخدمة سيده فهو يسافر يفوت الخدمة على سيده. لكن لو أذن ليه خلاص أو يتزوج ما هو في ضرر على السيد كده هو هيقدمه واخد بالك وينفق على الزوجة من كسبه وممكن يعجز على المكاتبة يرجع حر يرجع عبد كويس كده. يبقى في هذه الحالة نفقة الزوجة دي على مين؟ على السيد. فعشان كده لازم بإذن الإيه السيد. هل لو عاد عبدا للسيد الحق التمتع بزوجة العبد؟ ليه روج اتق الله هو يأذل. لا ما ملك لا لا لا لا هو مش ملكها ده ملك ال لا هو حتى لو أذل للسيد لأمته إنها تتزوج تحرم عليه أو يتزوج أو يتسرى يجي أيضا يقول لك لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى كل ده إلا بإذن إيه سيدنا لأنه ملكه غير تام. وهو لو قال له تسرى ولا تزوج ممكن تصير الأمة دي أم إيه أم ولد يجي السيد كده تضرر وقد ذلك أو يتبرع. حق السيد متعلق بماله هو ملك العبد غير تام ما ينفعش يتبرع إلا بإذن سيده. أو يقرض ممكن اللي المقترض يفلس يجحد يعمل يجازم بإذن إيه سيده. أو يحابي المحاباة دي في معنى التبرع يجب لازم يأذن بها الايه السيد. أو يرهن أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا كل هذه الأمور بإذن السيد. أو يزوج رقيقه أو أو يحده أو يعتقه حتى لو أعتقه بمال بإذن السيد. أو يكاتبه أيضا إلا بإذن الايه السيد لأن حق السيد لم ينقطع عنه وممكن يعجز يعود إيه قن كما كان يقيم عليه حد يعني. فإن أذن له السيد جاز المنع ده الحق السيد السيد أذن يجي خلاص إيه. والولاء للسيد يجي الولاء لمن كاتبه أو من أعتقه واخد بالك المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه يجرى له هنا المين للسيد نفسه لأن المكاتب في هذه الحالة كأنه وكيل عن السيد. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها يعني بعد الكتابة يتبع الأم الإيه المكاتبة يتبعها في العتق بالأداء قالوا أدت مال المكاتبة السيدة تعتق. وبالإبراء يعني أنه اعتقد بالإيه بالإبراء من الكتابة لكن اللي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها في شيء. لا بإعتاقها جلالة تبعها في الايه في العتق باعتاقها اذا كان بدون اداء او ابراء. ولا ان ماتت لا يعتق ولد المكاتبة ان ماتت قبل اداء مال الكتابة او قبل ان ايه يبرئها السيد من هذا الايه المال كده احنا ضمننا ان ايه ان الكتابة اصبحت باطلة لموتها وبقت هي كغير المكاتبة. ويصح شرط وطء مكاتبة فان وطأها بلا شرط عذر يجي يصح في كل عقد كتابة شرط اللي هو وطء الايه المكاتبة لانه اصل ملكه بيقع عليها والبضع ده من جملة المنافع. فإن وطأها يعني المكاتبة بلا شرط ناخد ذلك يعني وطأ بنت مكاتبته اللي هي في ملك أو وطأ أمت مكاتبته يعذر أنه فعل ما لا يجوز لكن معهوش حد. ولزمه المهر ولو مطاوعة. يعني خلي بالك يعني هي هيلزم المهر حتى لو هي طوعته. واخد بالك لو واحد شاف شخص بيطلف ماله واخد بالك وما منعوش، هل هذا يسقط الضمان بإتلاف هذا المال من الشخص اللي أتلفه؟ ما يسقطوش، هو بيتلفه وأنا واقف اتفرج عليه وما منعتهوش برضه عليه، ليه عند الايه ليه عنده الايه الضمان واخد بالك. يجي حتى يلزم المهر كانت هذه هي ايه مطاوعه، هي مطاوعه واخد بالك مش اذن في وطئها، ده ممكن مطاوعه ان هي ايه لا تريد مثلا خايفه من السيد ولا نحو ذلك، يجي حتى كانت مطاوعه واخد بالك هذا ليس اذن في وطئها. وتصير ان ولدت ام ولد ثم ان ادت عتقت، وتصير مكاتبه او بنتها او امتها ان ولدت من سيدها، مش لازم يشرط هذا الكلام، تصير ام ولد لان هي اما ما بقي عليها ايه درهم، مش هتنفسخ الكتابة بان هي ايه باستيلادها. بعد ذلك يقول وتصير ان ولدت ام ولد ثم ان ادت عتقت. ايوة عتق ان ادت مكاتبته التي اولدها هي تعتق كسبها لها ليس لسيدها، والا فبموته يعني ان لم تؤدي مال الكتابة فلا تعتق، فتعتق بموته بقت ام ايه ام ولد. اللي بايدها يبقى لمين؟ لورثة سيدها، يعني دي معتقة بغير اداء. ويصح نقل الملك في المكاتب، نقل الملك فيه بالبيع والهبة والوصية به واخد بالك في المكاتب سواء ذكر أو أنثى. اللي يشتري مكاتب ويجهل المكاتبة يرده أو يأخذ القرش واخد بالك، ده عيب في الرقيق، لأن طبعا نقوله ده بيملك هو نفعه وكسبه، هذا ينقص إيه قيمته. وهو كالبائع يعني المشتري إن أمسك حكمه كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق، يجي الكتابة لازمة لا تنفسخ واخد بالك. وله الولاء اللي هو المشتري، ويصح وقفه فإن أدى بطل وقفه، يعني يصح وقف المكاتب اول ما يؤدي ما عليه واخد بالك بطل الايه الوقف، لان الكتاب عقد لازم فلا تبطل بالايه بوقفه. ان شاء الله نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. قولوا قول هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.